وليس مجرد التحليل. اي مجرد تحليف المناسبة ما في شيء. اما بعض الناس يقول يا ايها الناس اتقوا الله هو الله وهو على المنبر، هذا ما هو صحيح. شيخ هذا مما يهز المشاعر. لكن ما ثبت عن الرسول. الرسول كان يعظ مواعظ تضرب منها العيون وتوجه منها القلوب ولا يفعل هذا. الناس ما يتحركون شيخ عليهم القراميط. والله شف يا محمد أجل نخلي الآن خطبة يهزون يديهم نعم حتى تسقط من شرحهم من الناس وربما ينزو من على الأرض حسيها. لا لا اتركها كلها. نعم نعم نعم هذا صحيح. هذا من الأشياء المحتملة. هذا من الأشياء المحتملة لأن الأصل في الدعاء أن من أدابه رفع اليدين، فمثل هذا لا ينكر على الفاعل ولا يؤمر به. والله ما يظهر لي شيء. أنا أرى أن هذا من الأشياء التي لا تنكر ولا ولا ولا يؤمر بها. نعم نعم شيء ما تستطيع أن تعدها. والرسول يقول إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا في كل دعاء. وكما قلت لكم ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء مما يدل على أن من أسباب الإجابة رفع اليدين. نعم إيش؟ أي كانوا في الأول يوقدون الشموع يقول هذا بدعة. لا لا في عرفة يوقدونها كما يوقدون الشموع في مزدلفة. الإيقاد في مزدلفة ليس ببدعة وفيه مصلحة، يعرف الناس مكان النسك ويأوون إلى الأنوار. لكن في عرفة الناس منصرفون فهو بدعة. ها؟ لا لا بعد الغروب. بعد الغروب. وهو الاجتماع على الذكر والدعاء في آخر يوم عرفة تشبها بالحجاج. نعم. قبل الصالح أو المسجد الأقصى، وهذا تشبيه وهذا تشبيه بعرفات بخلاف مسجد المسجد فإنه قصد له بنوعه لا بعينه. ونوع المساجد مما شبع قصدها فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا، ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من مثل بيوت الله بحيث لو حول ذلك المسجد لتتحول حكمه. ولهذا لا تتعلق الحلول الا بنوع المسجد لا بخصوصه. صحيح. واذا رايت ان قلبك تعلق بهذا المسجد بخصوصه فامحو هذا من قلبك، وانما يتعلق القلوب بالمساجد بالجنس باعتبار الجنس. قد يقول قائل ألستم تقولون ان العتيق اولى من الجديد؟ نقول بلى، لكنك قصدت هذا المسجد لإيش؟ لفضيلة بقعته أو لكونه قديما؟ الثاني. اي نعم. وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج. وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف المصر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. هذا مما لا أعلم فيه خلافا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة. ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كال إذا قال قائل أليس من المشروع لنا أن نسافر أن نشد الرحل لطلب العلم؟

هذا هو المتعين. كذلك من الناحية الشرعية لو ثبت هذا فإنه لا يكون له خصيصة شرعية. ونظير هذا الآن ما ذكر من المولد، حيث قيل إنه كان في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول ولا يصح، ثم ابتدع فيه بدعة الاحتفال وهذه أيضا باطلة شرعا. نعم. اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال، وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة. ولا إيش؟ ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه فيها. ولا أن يفعل فيها. فيها نعم. ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة أو تكون قبرا لرجل صالح. بلياء يا شيخ. إيه مثل قولها اللهم إلا أن يكون يعني أولا. أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى أو يكون قبرا لرجل صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني. ومن هذا الباب أيضا إيش؟ أسئلة؟ جاوب السؤال يعني؟ طيب قد نقول يجوز وقد نقول لا يجوز، لأن الحكم على الظاهر، ما دام هذا هو الظاهر للناس والعامة فإنه إذا صلى فيها طلبة العلم لا يشك العام إلا أنها مقدسة، وإلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي فيها على وجه الخفاء فقد يقال بالصحة، على أن الاحتمال الذي ذكر الشيخ رحمه الله أنها قد تكون أسماء موافقة لأسماء أولئك وأنه حقيقة قد قبروا فيها فيبقى الإشكال، فالأولى البعد عنها. نعم. شفعك الله. ما مدى صحة تسمية المساجد بمسجد عمر بن الخطاب؟ لا بأس به، لا بأس به. نعم. شيخ رحمه الله، بعض أهل العلم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكون عند الساعة كذا وكذا على ذم هذا الفعل. نعم. وبعضهم يقول إن ذلك لا يدل على ذم. نعم. فهو يدل على أن ذلك يقع ويبقى ذمه ونفسه ويرجع فيه إلى دليل. نعم. الصواب أن الرسول في الحديث الذي مر علينا أنه قال ذلك تحذيرا، قال ذلك تحذيرا. أما مثل والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعين من صنعاء إلى حضرموت أو كما قال لا تخشى إلى الله، فهذا يخبر عن الواقع، لكن من أدلة أخرى يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر وحدها. لا ما هي القاعدة هذه واضحة، ما أخبر به في سياق الذم فهو مذموم، وما أخبر به في سياق الأفعال الواقع فينظر ذمه أو عدم ذمه من دين آخر. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باقتضاء الصراط المستقيم، ومن هذا الباب أيضا مواضع يقال إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثرا من وطء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم وفي مسجد قبل وفي مسجد. وهذا أيضا موجود، يوجد يقول هذا مبرك ناقة الرسول، هذا موضع مولد الرسول وما أشبه ذلك، حتى رأينا مسجدا في سفح جبل من وراء الطائف يقول هذا